الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن. من فوائد هذا الحديث صلاة الظهر أو سنة الظهر القبلية إذا لم يستطع المسلم أن يؤديها في وقتها لعذر أداها بعد صلاة الظهر، أدى السنة بعد صلاة الظهر أي قضاها بعد صلاة الظهر. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.